أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل النواقض الوضوء ثمانية. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بنواقض الوضوء، وجرت عادة الفقهاء رحمة الله عليهم أنهم يتكلمون عن نواقض الوضوء أو مفسدات الوضوء فيسمونها نواقض، ومفسدات وأما الغسل فيسمونه موجبات. لماذا هنا سموها نواقض وهنا موجبات؟ لهم توجيهات. من هذه التوجيهات أنهم يقولون أن الناقض إنما يكون بعد الثبات والبناء، فإن البناء إذا استقام نقض بعد ذلك، والمسلم إذا أسلم فإنه يغتسل ويرتفع حدثه الأصغر مع حدثه الأكبر كما سيأتي معنا، فيكون الناقض بعد ذلك إنما هو ناقض له بعد تمامه، وأما الموجب فإنه يوجبه ابتداء. هذا أحد التوجيهات، وذكروا غير ذلك. نعم. قال: خارج من سبيل مطلقة. قال: خارج من سبيل مطلقة، أي سواء كان طاهرا أو كان نجسا، سواء كان ملوثا أو غير ملوث، سواء كان معتادا أو نادرا، فكل خارج من السبيلين فإنه يعتبر ناقضا. ودليل ذلك قول الله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط. والله سبحانه وتعالى يكني عما يستكره، ولذلك ألف الجرجاني كتابا كاملا في الكنايات، وأورد فيه فصلا في الكنايات في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فكل خارج من السبيلين يعتبر ناقضا للوضوء ويكون نجسا إلا ما استثني كالولد وأصله. قال: وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. يقول: إن كل خارج من بقية البدن سواء كان خروجه نادرا أو غير نادر كمعتاد فإنه يكون ناقضا بشرط أن يكون هذا الخارج نجسا، ولكن هذا الخارج الذي يخرج من غير المخرج المعتاد وهو مخرج وهو السبيلان، يعني الخارج من غير السبيلين، إن كان بولا أو غائطا فإنه ينقض الوضوء مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا، كالذي يجرح في مثانته فيخرج من مثانته بول فإنه حينئذ ينقض ولو كان قليلا. الأمر الثاني أن يكون النجس أو أن تكون النجاسة غير البول والغائط، وهو الدم والقيح والصديد والقيء، هذه الأمور الأربعة هي نجسة، فإذا خرجت فإنها طبعا إذا خرجت من غير السبيلين فإنها لا تنقض إلا إذا كانت كثيرة. الدليل عليه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه واحتج به الإمام أحمد أنه قال: الكثير ما فحش في نفسه، فدل على أن القليل ما كان دونه. وثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كان إفقاء أحدهم البثرة في يده ويخرج منها الصديد فلا ينتقض وضوءه. إذن يعفى عن الدم اليسير، انظر معي أريد أن تنتبه لمسألة سأعيدها بلغة أخرى لكي ننتبه. الدم نجس قليله وكثيره، الدم نجس قليله وكثيره، حكى الإجماع عليه أئمة كالإمام أحمد وابن حزم وابن المنذر وغيرهم، حكوا الإجماع على نجاسة الدم قليله وكثيره. يعفى عن أمرين فيه: يعفى عن تطهير قليله، يعني إذا وقعت النجاسة على الثوب من الدم فإنه هو نجس، لكن يعفى عن تطهيره، يجوز لك أن تصلي مع بقاء هذا الدم، هو نجس لكن يعفى عن التطهير. الأمر الثاني أنه يعفى عن الدم إذا شقت إزالته، كمن يكون حدثه دائم مثل حمنة رضي الله عنها كانت تصلي وفي تحتها طست فيه دم، فعفي عن تطهيره هنا لأجل المشقة. ولذلك حينما بوب البخاري وأورد حديث الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون ودماؤهم تثعب دما وجراحاتهم تثعب دما، هذا باتفاق لوجود المشقة، فإن حكم هؤلاء حكم من كان حدثه دائما فإنه يصلي وإن كان دمه خارجا. إذن هذا ما يتعلق بالنجاسة، يعفى عن نجاسة الدم في موضعين. الدم هذا في قول كثير من أهل العلم أنه يكون ناقضا للوضوء، يكون ناقضا للوضوء، ويعفى عن الدم اليسير في عدم النقض كما مر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. هذا إذن طبعا إذن عرفنا الآن أن النجس وهو الدم والقي. عندنا مسألة أخيرة لكي نتجاوزها لأجل الوقت. قال: إذا كان كثيرا، ما ضابط الكثير في الدم وما ضابط الكثير في القيء؟ نبدأ أولا في الكثير. إذن الكثير في الدم ما فائدته؟ أمران. الفائدة الأولى ما هي؟ أن القليل يعفى عن التطهير النجاسة فيه، والفائدة الثانية أن غير الكثير وهو القليل لا ينقض الوضوء. طيب، ما ضابط القليل من الكثير؟ نقول هو العرف، العرف، والعرف إما أن يكون عرف أواسط الناس جميعا، وإما أن يكون عرف الشخص بنفسه. والمشهور عند فقهائنا أن المقصود بالعرف عرف الشخص بنفسه، وبناء على ذلك فزيد يختلف عن عمرو، فقد يكون الدم عند زيد كثيرا ويكون عند عمرو قليلا، وهذا من رحمة الله جل وعلا، فإن من يباشر الدم كثيرا بسبب رعاف ونحوه بخلاف من لا يأتيه الدم إلا قليل، فيكون في حكم الأول مخالف لحكم الثاني. إذن العبرة بمن؟ بكل شخص بحسبه، وليست العبرة بأواسط الناس على هو على المشهور. ويستثنى من ذلك شخص واحد لا عبرة بعرفه ولا بتقديره، وهو من كان موسوسا أو كان كثير المباشرة للنجاسة، فهذا الإثنان لا يعتبر بعرفهما، لأن عرفهما فاسد، إما لكثرة مباشرته للنجاسة أو لكون هذا الرجل من الذين فيهم وسواس، فالقليل عنده يكون كثيرا. هذا ما يتعلق بحد القليل من الكثير في الدم. أما حد القليل من الكثير في القيء، فنظروا أي الفقهاء إلى لسان العرب، لأن عندنا قاعدة قررها العشرات من العلماء أن في المقدرات كل شيء يحتاج إلى تقدير، ننظر إليه لثلاثة أمور على هذا الترتيب. ننظر أولا إلى نص الشارع، فإن وجدنا تقديرا من نص الشارع أخذنا به، فإن لم يكن نظرنا للسان العرب فأخذنا به، فإن لم يكن أخذنا بالعرف. هذا التقدير والترتيب معتبر. يأتي قضية الاجتهاد في قضية التحديد كالأخذ بأقل ما قيل وأكثر ما ورد، بأقل ما ورد وأكثر ما ورد، هذه متعلقة بالنص، هل يعتبر الدليل فيها قويا أم لا، وهل ينتقل للسان أم لا. طيب، ننظر للقلس هنا، ننظر للقيء هنا، وجدنا أنه في لسان العرب قد فرق بين لفظين، بين القيء والقلس أو القلس، قيل إن هذين اللفظين صحيحان. قالوا والقلس أو القلس هو ما كان ملء الفم، وبناء على ذلك فإن الناقض إنما هو القيء دون القلس، لأن ما كان ملء الفم فما دون لا يسمى قيئا. وقد ثبت من حديث ثوبان صححه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ عليه الصلاة والسلام. وترتيب الحكم على وصف بالفاء يدل على أن هذا الوصف علة له، وهذا من باب الإيمان. وهذا الحديث قلت لكم صححه أحمد وكثير من الأئمة المتقدمين، فيدلنا ذلك على أن الناقض للوضوء هو القيء، وأما القلس الذي يكون دونه لا يكون ناقضا، لأن القاعدة العفو عن القليل. نعم، أحسن الله إليكم. قال وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. قال وزوال العقل يكون ناقضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أغمي عليه في مرض موته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قام فسكب على نفسه ماء، مما يدل على أن الإغماء والنوم يكونان ناقضين للوضوء، ومن باب أولى فقد العقل بالكلية بالجنون، ولأن هذه الأمور الثلاثة مظنة للنجاسة، وكل ما كان مظنة للنجاسة فإنه يثبت عنده الحكم، لأن المظنة تنزل منزلة المئنة. وهنا قاعدة سأكررها لكم معي كثيرا، سأذكرها الآن ثم أتركها بعد ذلك، يعني سأذكر شرحها وبعد ذلك أشير لها إشارة. انظروا لهذه القاعدة وخاصة في باب العبادات، أن كل حكم رتب الشرع عليه الحكم عند مظنته فإنه إذا نفيت هذه المظنة على سبيل الحقيقة لا عبرة به. كل حكم رتب الشرع فيه الحكم على المظنة إذا ثبتت الحقيقة على خلافه فلا عبرة بالحقيقة، لأن الشارع نزل المظنة منزلة المئنة. مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم، أي أن المرأة إذا نام فإنه مظنة لخروج الريح، فلو أن المرأة نام نوما وقال بعد استيقاظه أنا متيقن أنه لم يخرج مني ريح، نقول يلزمك الوضوء، لأن الشارع ليس الفقيه، لأن الشارع رتب الحكم على المظنة، فانتفاء هذه المظنة وتحقق الحقيقة لا عبرة به، لأن المظنة تنزل منزلة المئنة. مثال آخر، والأمثلة بالعشرات إن لم تكن بالمئات، جاء أن الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر قصة قال شهرت عندنا في نوى، قال إن رجلا سمع بحديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليد لمن استيقظ من نومه، فإنه قال فإنه لا يدري أحدكم أين باتت يده، فقال ذلك الرجل إني أعلم أين باتت يدي، فبات وقد ربط يده في أعلى السرير ثم نام، فلما استيقظ من نومه من الليل استيقظ وإذا بيده على محل عورته. هذا من باب التنبيه له، لأن العبرة بماذا؟ بالحقيقة. إذن العبرة دائما، عفوا، العبرة بالمظنة فيما رتب عليه الشارع، وهذه سيأتي لها مسائل كثيرة مثل قضية المس العورة وغيره. طيب، قال إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أصحابه رضوان الله عليهم وقد كانت تخفق رؤوسهم وهم قاعدون، ولم يأمرهم بإعادة الوضوء عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث العباس أنه في قضية النوم قائم، والقائم أيضا من باب أولى للقاعد. ولم نقل إن النبي صلى الله عليه وسلم ونستدل بفعله، لأن الفقهاء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه لا ينتقض وضوءه بسبب نومه، فقد قال عليه الصلاة والسلام إنه يعني تنام عينه ولا يرقد قلبه عليه الصلاة والسلام، فلا ينتقض وضوءه، ولذلك كان ينفخ عليه الصلاة والسلام وهو مضطجع، ومع ذلك لم ينتقض ويصلي عليه الصلاة والسلام، فهذا من خصائصه. والفقهاء سأسأل سؤالا أريد جوابا له، يورد الفقهاء رحمة الله عليهم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأبواب، وما هو الباب الذي يريدون فيه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمي شيخ سلي. في باب النكاح، أحسنتم شيخنا، في باب النكاح يورد الفقهاء خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر خصائصه عليه الصلاة والسلام هي في باب النكاح، فيتزوج بلا مهر ويقبل، ويتزوج بلا ولي ويقبل الموهوبة، فلا يوهب لأحد إلا له عليه الصلاة والسلام، لا يوهب لأحد بعده عليه الصلاة والسلام، ويجوز أن يتزوج أكثر من أربع ثم نسخ ذلك، ثم نهي عليه الصلاة والسلام بأن يتزوج أي امرأة بعد ذلك، وهكذا. نعم، قال إلا من قائم أو قاعد، وبناء على ذلك فغير القائم والقاعد فإنه ينتقض وضوءه. ومن هو غير القائم والقاعد؟ قالوا الراقد، سواء كان على جنبه أو على ظهره، وكذلك الساجد، وكذلك على المشهور الراكع، وكذلك المعتمد والمستند. إذن هؤلاء الخمسة نومهم يكون ناقضا، الراقد والساجد والراكع، لأن الراكع معتمد على قدميه، والمعتمد على عصا ونحوها، فإن سليمان عليه السلام ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته وهي العصا، فمات الموتة العظمى وهو معتمد، فدل على أن الاعتماد يكون النوم فيه ناقضا، وكذلك المستند الذي يكون مستندا على ظهره، وهكذا. نعم، قال وغسل ميت، قال وغسل ميت يكون موجبا للوضوء، والدليل عليه أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي أنه قال من غسل ميتا فليغتسل. وقوله من غسل ميتا فليغتسل محمول على الوضوء وليس محمولا على الاغتسال على سبيل الوجوب، وقد ذكر الترمذي أن هذا الحديث لم يقل بالاغتسال فيه عامة أهل العلم، ذكر ذلك الترمذي في السنن، وحمله فقهاؤنا على الوضوء لأمرين. الأمر الأول لأنه فعل ابن عمر رضي الله عنه، فقد جاء عن ابن عمر أنه قال إن من غسل ميتا فليتوضأ. والأمر الثاني قالوا لأن الوضوء يسمى غسلا بالمعنى العام للغة، فحملناه على أحد المعاني الواجبة شرعا وهو الوضوء. قالوا ولأن تغسيل الميت مظنة لمس عورته، فتنزل المئنة منزلة المظنة وإن كان قد لف على يده خرقة. والمراد بمن غسل ميت هو الذي باشر تغسيله بالماء، أو باشر تغسيله بنفسه، أو باشر تقليبه، لا من صب الماء، فإنه لا يسمى غاسلا وإنما يسمى معاونا. قال وأكل لحم إبل، نعم، لثبوت حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث بريدة وحديث البراء وحديث بريدة، نعم، وحديث جابر بن سمر رضي الله عنهما. والمراد بلحم الإبل اللحم دون الشحم ودون الحواشي التي تكون في البطن ودون اللبن على المشهور. قال والردة، قال والردة لأن الردة مبطلة لكل الأعمال، والوضوء عبادة تشترط لها النية، فلما كان الكفر أو الكافر لا تصح منه النية ابتداء فالاستدامة كذلك. وهذه إحدى تطبيقات أن الاستدامة كالابتداء، هذه قاعدة الاستدامة كالابتداء كقاعدتنا السابقة في النادر. فأحيانا يقولون إن الاستدامة كالابتداء، وأحيانا يقولون إن الاستدامة ليست كالابتداء كما سيأتي معنا في حمل الجنازة، ولكن الأغلب أن الاستدامة كالابتداء. قال: وكل ما أوجب غسلا غير موت، أي كل شيء يوجب الغسل من موجبات الغسل فإنه موجب للوضوء إلا الموت، فإن الموت إنما يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، لأن إجاب الغسل في الموت إنما هو تعبدي لا لناقض. قال: ومس فوج آدمي متصل، لما ثبت من حديث بسرة رضي الله عنها ومن حديث أم حبيبة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره، وفي حديث أم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ. ومشى المصنف على الرواية المشهورة أن الفرج مطلقا القبل والدبر من الذكر والأنثى يكون ناقضا، والمراد بالقبل الذكر كاملا، والمراد بالدبر هي فتحة الفرج دون الصحفة، صفحة الصحفة فإنها أو الصفحة فإنها لا تكون ناقضة. قوله متصل أغير منفصل، فلو أبين هذا العضو من الذكر فإنه لا يكون ناقضا. نعم. قال: أو حلقة دبره بيد، قال: أو حلقة دبره، كما مر في حديث أم حبيبة: من مس فرجه، فيشمل القبل والدبر معه. وقد ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر غيره أن مس الدبر يكون ناقضا. قوله بيده، المراد باليد الكف، لأننا نقول إن اللفظ إذا أطلق فإنه يشمل الشيء بإطلاقه، وإذا كان على خلاف القياس كالنقض فإننا نأخذه على أقل ما يصدق عليه، وأقل ما يصدق على اليد أحد المفاصل الثلاثة، إما من الكف وحدها أو مع الذراع أو مع العضد. ولذلك لما قال الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، حملناه على أقله لورود السنة به، فمن باب تقييد المطلق نقول إن المراد باليد إنما هي الكف فقط، سواء كان ظاهرها أم باطن، سواء كان ظاهرها أم باطنها أو حرفها وهو الجنب، فكل ما سميت يدا فإنه يكون ناقضا. وأما الذراع فإنها لا تسمى يدا إلا مع وجود الكف، فالذراع على سبيل الانفصال لا تسمى يدا على سبيل الانفصال وإنما معه. نعم. قال: ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما. نعم. قال: إن لمس الذكر للأنثى والأنثى للذكر يكون ناقضا بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون بينهما حائل، بل تمس البشرة البشرة، لأنه لا يسمى المس إلا كذلك في الأصل. والأمر الثاني أن يكون المس لشهوة. ما الدليل على ذلك؟ نقول إن الدليل على ذلك قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، وفي قراءة: أو لامستم النساء، وهي قراءة عشرية ثابتة. لامستم زيادة مبنى تدل على زيادة المعنى، فإن قلت إن الملامسة المراد بها الجماع فإن اللمس المراد به اليد. ولذلك فإن الشافعي استدل بالآيتين على أن الجماع واللمس كلاهما يكون ناقضا للوضوء. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. طيب، قلنا إن العبرة بما كان بشهوة دون ما عداه، فنقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة كما عند أبي داود وخرج للصلاة، فدل ذلك على أن وكان أملككم لإربه كما قالت عائشة أي لشهوته، فدل على أن المس من غير شهوة لا يكون ناقضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويطعم بيده صلى الله عليه وسلم في رجل عائشة فلا ينتقض وضوءه، وهذا من قصد منه، فدل ذلك على أن ليس كل مطلق لمس يكون ناقضا وإنما ما كان لشهوة، فقيدنا هنا بما كان لشهوة لأن الشهوة مظنة لخروج المذي، وما كان لأجل المظنة فإنه ينزل منزلة المئنة وإن لم يخرج شيء. نعم. قال: لا لشعر وسن وظفر ولا بها. نعم. قال: لا لشعر وسن وظفر ولا بها، يعني لا إذا مس شعر المرأة أو مست المرأة شعر الرجل، ولا سنها ولا ظفر ولا بها، أي مس بهذه الأمور، لأن عندنا قاعدة يفرقون بين المتصل والمنفصل، هناك أحكام كثيرة تفرق بين المتصل والمنفصل، وهذه لها أحكام منفصل كما مر معنا فيما يتعلق بالميتة. قال: ولا من دون سبع، لأن القاعدة عند الفقهاء أن من كان دون سبع فلا عورة له، إذن فيجوز النظر لعورته ويجوز كشف عورته لمن كان دون السبع لأنه لا عورة له، ومس المرأة أو مس الرجل المرأة إذا كان دون السبع ولو لشهوة لا ينقض لأنها ليست محلا للشهوة. وأما مس فرج من كان دون سبع فإنه يكون ناقضا لأن هنا لم يعلق بالشهوة، وأما السبع فعلقت، وأما مس الرجل للمرأة والعكس فعلق بالشهوة، ومن دون سبع فلا عورة له ولا شهوة، ليس مظنة للشهوة. ولذلك هناك أحكام كثيرة تتعلق بالسبع أو بالعشر إذا كان الرجل إذا كان ذكرا فيما يتعلق بباب النكاح. نعم. قال ولا ينتقد وضوء ملموس مطلقة، لأن الله عز وجل قال أو لامستم النساء، فجعل العبرة باللامس دون الملموس أي مطلقا سواء بشهوة أو بدونه. قال ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، هذه مسألة تتعلق بالشك واليقين، وهذه القاعدة أو المسألة من المسائل المهمة. فيقول المصنف إن من شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، فالإنسان قد يكون له قد يكون يقينه الحدث كأن يكون قد استيقظ من نومه وشك حينئذ هل تطهر أم لا، هل توضأ أم لا، فيكون حينئذ شاكا في الطهارة لا يعلم هل تطهر أم لا، فيبني على اليقين، واليقين حينئذ الحدث. الصورة الثانية أن يكون المرء متيقنا الطهارة وإنما شك في الحدث، رجل استيقظ من نومه وتيقن أنه توضأ ثم لما حضرت الصلاة شك هل ذهب لدورة المياه فقضى حاجته أم لا، فنقول هنا لا عبرة بالشك وإنما يبني على اليقين، فيجوز له أن يصلي لأن المستيقن هو الحدث. هاتان صورتان. صورة ثالثة ذكرهم بعض أهل العلم، قال إذا تيقن الحدث والطهارة معا ولم يشك في طروء أحدهما وإنما شك في الأول منهما، ما هو الأول، هل هو الحدث أم أنه الطهارة، فنقول يكون على عكس الأول منهما، يكون على عكس حالته الأولى أي قبل يقينه بالأمرين. نعم. قال وحوم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف. نعم. يقول إن المحدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر يحرم عليه مس المصحف لقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، وهذا يحتمل الإخبار عن الملائكة ويحتمل الأمر والإنشاء بالأمر ونحمله على المعنيين، ويدل على الثاني ما جاء عند الترمذي من حديث أبي بكر بن حزم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وألا يمس القرآن إلا طاهر، وحديث أبي بكر بن عمرو بن حزم أجمع العلماء على العمل به في العقول لأن العقول لم يرد فيها نص إلا صحيفة أبي بكر بن حزم، فكذلك هذا الحديث فهو في معناه. وقد حكى جمع من أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين وغيره الإجماع على العمل بالحديث المرسل بشرطه، ونص على ذلك الشافعي عليه رحمة الله ومالك وغيره من الأئمة حكوا اتفاق عليه، حتى قيل إنه لم يخالف في ذلك إلا بعض المتأخرين كما نقله العلائي في جامع المراسيل. نعم. والمراد بالمصحف كل ما بيع معه ولم يفرد، وبناء على ذلك فكل ما كان متصلا به من جلد أو كان متصلا به من ورق فإنه ملحق بالمصحف، وأما ما كان منفصلا عنه في البيع فإنه يكون منفصلا عنه في الحكم كالعلاقة والحائل، إذا جعلت بينك وبينه حائل فإنه حينئذ يجوز مسه بواسطته. نعم. قال وصلاة وطواف. نعم. الصلاة لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما الطواف فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، فدل على أنه اشترط لها الطهارة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أنه قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، ولم يكن في عائشة إلا الحدث وهو الحيض. نعم. قال وعلى جنب ونحوه ذلك. نعم. لأنه حدث أكبر من باب أولى. وقراءة آية قرآن. نعم. والجنب يحرم عليه أن يقرأ آية قرآن لما جاء عن علي رضي الله عنه وهو جيد بمجموع طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم الآية كان يقرئهم القرآن على شأنه كله ما لم يكن جنبا عليه الصلاة والسلام، فدلنا ذلك على أنه يحرم على الجنب أن يقرأ آية من القرآن. وقول المصنف رحمه الله تعالى آية من القرآن يدلنا على أن المنهي آية كاملة فأكثر، وأما ما كان دون آية فإنه يجوز قراءته، والمراد بالآية الآية على أي عد من عد علماء الإقراء والأداء، على أي عد من عد علماء الإقراء والأداء، لأن بعض أهل العلم قد يعدون بعض الآية الواحدة آيتين، كما في الفاتحة في قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فعد الكوفيين أنها آية واحدة، وأما عد المدنيين والمكيين أنها آيتان، فلذلك يحرم عليه حتى قراءة بعضها التي هي بعد المدنيين. وتعلمون أن مالكا وأحمد كان يرجحان طريقة المدنيين في القراءة وعد الآية. إذن هذا ما يتعلق بقراءة الآية. ذكر الشيخ علاء الدين المرداوي في التنقيح أن الآية إذا كانت طويلة وتحتمل معانيا كآية المداينة فإن بعضها يأخذ حكم كلها، هذا ما اختار صاحب التنقيح وإن لم يذكره المتأخرون. نعم. قال ولبث في مسجد بغير وضوء. نعم، اللبث في المسجد لا يجوز للجنب ولا للحائض، وهذا مستقر عند الصحابة رضوان الله عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة قالت إني حائض، قال إنها ليست بيدك، فمرت مرورا بالمسجد رضي الله عنها وآتته بالخمرة. وأن الله عز وجل في كتابه نهى عن أن يدخل المسجد الجنب إلا ولا جنبا إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل. يستثنى من ذلك أمران، الأمر الأول ما جاء في كتاب الله أن يكون مرورا، أن يكون مرورا لحاجة كما مر معنا إلا عابري سبيل. الأمر الثاني أنه يجوز للجنب خاصة على المشهور أن يدخل المسجد وأن يمكث فيه إذا توضأ بالوضوء. الوضوء لا يرفع الحدث وإنما يخففه، عندنا أشياء تخفف النجاسة والحدث ولا يرفع، تخفيف الحدث مثل الوضوء عند الأكل وعند النوم وعند لبث المسجد وسأرجع له، وتخفيف النجاسة أن المرأة إذا كان في ثوبه نجاسة ولم يستطع إزالتها بالماء لعدم الماء عنده لفقده الماء فإنه يخففها بعود ونحوه يحكها حتى يذهب أغلبها، فهذا من باب التخفيف لا من باب الرفع، فحيث أمكن التخفيف فإنه يصار إليه. ما الدليل على أن الجنب إذا توضأ جاز له المكث في المسجد؟ نقول ما ثبت عن عطاء أنه قال أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد الحرام وهم جنب إذا توضأوا، عشرة ليس واحدا عشرة، فكان هذا بمثابة الإجماع الظاهر بينهم، ليس إجماعا لكن بمثابة الإجماع. إذن هذا يدلنا على أنه يجوز للجنب من غير كراهة أن يدخل المسجد وأن يمكث فيه إذا توضأ. أما الحائض فإن فقهاءنا يقولون الحائض لا تمكث في المسجد. لماذا؟ تعليلهم قديما قالوا لأن الحيض يلوث المسجد لأنه مظنة التلويث، هذا هو تعليلهم، وإلا فإن الفقهاء يقولون الحدث من الجنابة أشد من الحيض، هذا قاعدة الفقهاء، يقول الحدث من الجنابة أشد من الحيض، فالحيض أخف، وبناء على ذلك فإننا نقول يتغير الحكم بتغير الحال، أما وقد وجد من الأسباب التي تمنع وتأمن وصول دم الحيض إلى المسجد وتلويثه فإنه يجوز على قول فقهائنا أن تمكث الحائض في المسجد إذا توضأت، كذا قاله بعض مشايخنا تخريجا على القاعدة ذكروها، بناء على القاعدة ذكروها، مدام القاعدة كذلك وقد اختلف الحال باختلاف الأمن، ونحن قلنا المظنة قبل قليل إذا كانت من جهة الشارع، وأما المظنة إذا كانت من جهة الفقهاء واجتهادهم فإنه إذا أمنت هذه المظنة فيجب أن نرجع للأصل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل موجبات الغسل سبعة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن موجبات الغسل وذكر أنها سبعة، وهذه تبع فيها صاحب المنتهى، وكثير منهم ذكر أنها ستة، وقد صوب كثير من العلماء أنها ستة، وسأذكر لماذا، لأن الأول والثاني في الحقيقة أنهما واحد. نعم. قال خروج المني من مخرجه بلذة. قال الموجب الأول لموجبات الغسل هو خروج المني من مخرجه بلذة. مخرج المني هو الصلب، فإذا انتقل الماء، ماء الرجل أو ماء المرأة من الصلب، هذا هو المخرج، إذا انتقل من هذا المكان بلذة، كما قال علي رضي الله عنه فيما رواه الفاكهي وغيره إذا فضخت فاغتسل، وإن لم تفضخ فلا اغتسال. فإذا انتقل من محله بلذة، أي قذفا بلذة، فإنه حينئذ يكون موجبا للغسل، سواء خرج أو لم يخرج، سواء منع من خروجه الشخص بنفسه أو لم يخرج وحده، فإنه حينئذ يكون موجبا للغسل. وبناء على ذلك، فإن المرأة إذا حس بانتقال الماء من محله، الماء الذي هو أصل خلقة الآدم المني، إذا أحس بانتقاله من محله ولم يخرج ثم اغتسل فقد ارتفع حدثه. فإن خرج بعد ذلك نقول إنه الخارج هذا لا يكون موجبا للغسل، وإنما يكون موجبا للوضوء، لأنه يكون حكمه حكم الودي، لأن الودي طبيعته طبيعة مني، لكنه لا يكون فضخا وإنما يكون بعد ذلك. طيب. قال وانتقاله. قال وانتقاله، أي انتقاله من غير خروج، هذا ذكرناه قبل قليل. طبعا المصنف هنا فرق بين الخروج وبين الانتقال، فجعل الخروج هو الخروج ظاهر البدن، أي خروجه من المحل، والانتقال هو انتقاله من الصلب قبل الخروج، فجعل المعنى فيهما، فجعلهما اثنين. وقد اعترض بعض المتأخرين على التفصيل بينهما، وقال إن الصواب هي طريقة صاحب المقنع ومن تبعه كصاحب الإقناع، أن نجعل الخروج والانتقال ناقضا واحدا، فنقول هو خروج واحد، وهو الخروج من الصلب أو انتقاله من الصلب، لأن خروجه ظاهر البدن لا عبرة به، فالعبرة بخروج من الصلب. هذا مشى عليه بعض المحشين من المتأخرين، فرجحوا أن الصواب أنها واحد، والنتيجة واحدة، يعني لا فرق، النتيجة واحدة، هل هما موجبان أم أنه موجب واحد، نتيجة واحدة، وإنما هي العبرة في دقة الألفاظ. واعلم أن من ميزة قراءة كتب الفقهاء كثيرا أن يعتاد المرء على دقة الألفاظ وعلى محترزاتها، ولذلك فإنهم يعنون عناية كبيرة بالألفاظ بمفاهيمها وظواهرها، ولا تعتبر الظواهر لكل كتاب من كتب الفقهاء، بل تعتبر الظواهر للكتب التي عرفت بالتحرير والدقة. ولذلك دائما لا يقول ظاهر كلام فلان بعينه، وإنما يقول ظاهر كلام فلان أو فلان أو فلان ممن عرف بالدقة، هذا واحد، أو ظاهر كلام عمومي فيقول ظاهر الكلام هكذا. طيب. قال وتغيب حشفة في فوج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. نعم، قال إن تغيب الحشفة يكون موجبا للوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ثم يعني جهد ثم جهدها فقد وجب الغسل، فدل ذلك على أن التقاء الختانين وهو تغيب الحشفة. وقد ترك الفقهاء العبارة التي في الحديث التي هي من الكنايات التقاء الختانين، وانتقلوا لعبارة أخرى وهي تغيب الحشفة من باب التوضيح، والمراد بالحشفة هو رأس الذكر الذي يكون تحت المحل الذي يقطع عند الحشفة، الحشفة هي التي تقطع، فما كان تحتها هو الحشفة، هو اللي يسمى الحشفة، أي محل الحشفة التي تقطع، إذا غيبت هذه فإنه تكون موجبة للغسل. انظر معي، وأما التقاء الختانين ملامسة من غير تغييب فإن الفقهاء يقولون تكون ناقضة للوضوء ولا تكون موجبة للغسل. لما تكون ناقضة للوضوء؟ قالوا هذا كلام فقهائنا، قالوا لأنه إذا كان مس العورة بالكف بباطنها وظاهرها ناقضا فمسها بالآلة يكون أولى، يكون أولى، وهذا من باب القياس الأولوي، وهذا أظهر في القياس، وهذا الذي مشى عليه الفقهاء. إذن ملاقات الختانين إذا كان من غير تغييب فإنه ناقض للوضوء، وإن كان فيه تغييب الحشفة أو قدرها من أقطع فإنه حينئذ يكون موجبا للغسل. نعم. قال وإسلام كافر. قال وإسلام الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقي عنك شعرة الكفر واغتسل. نعم. وموت. قال وموت هذا تعبدي فيجب غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها تغسيله و نعم. قال وحيض ونفاس، أي وخروج الحيض وخروج دم النفاس كما عبر به بعض المتأخرين كالشيخ مرعي، لأنهم يفرقون بين الحيض والنفاس في إيجاب الغسل، فالمشهور عندهم أن الإحساس بانتقال دم الحيض من محله موجب للغسل، وأما النفاس فلا يجب الغسل إلا برؤية الدم. إذن عندهم هذان الأمران، الإحساس بالانتقال يكون موجبا للغسل، ولكن يكون معلقا طبعا على الخروج، لابد بعد ذلك من الخروج والرؤية، لأن في المني هناك الدفق وهو اللذة، هنا لا يوجد دفق فيكون معلقا، لكن يبتدئ الإيجاب من حين الانتقال. وأما النفاس فلا بد من رؤية الدم، فلا بد من رؤية الدم، ولذلك فإن النفاس العاري عن الدم لا يكون موجبا للغسل. نعم. قال: وسن لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما. نعم، يقول سن الاغتسال لهذه الأمور وآكدها الجمعة، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل واغتسل ومشى ولم يركب كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. وقد جاء عن الإمام أحمد أنه صوب التشديد فيها لكي تحمل على معنيين، قال: لكي تحمل على التأسيس دون التأكيد، فتكون من غسل واغتسل، أو أي غسل رأسه وغسل جسمه، يعني للفقهاء كلام في معنى هذا الحديث. قال: وعيد وعيد، لأن العيد مقاس على الجمعة كما جاء في حديث ابن عباس: صلى كالجمعة، أي صلاة العيد كالجمعة، أو خطب خطبتين كالجمعة، هذا حديث ابن عباس، فدل على أنها يأخذ بعض أحكامه. والكسوف والاستسقاء لأنها عبادة لا تتكرر إلا قليلا، فناسب أن يعني يغتسل لها. قال: وجنون وإغماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لها لما أغمي عليه، والجنون من باب أولى. قال: لا احتلام فيهما، لأنه لو كان فيها احتلام فإنه يجب الاغتسال. قال: واستحاضة لكل صلاة. نعم، الاغتسال للمرأة المستحاضة لكل صلاة مندوب وليس بواجب، لأنه لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اختلف عن الزهري في صحته، والصواب أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مدرج من بعض الرواة وهو محمد بن شهاب الزهري. وإنما استحب لأن المرأة المستحاضة رضي الله عنها كانت تفعله اجتهادا منها، التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتوضأ لكل صلاة كما في الصحيح، كانت تغتسل اجتهادا منها، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فكان ندبا. قال: وإحرام. أي ويستحب الاغتسال عند الإحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ودخول مكة. ودخول مكة أي عند دخوله لمكة. وحرمها. طبعا هذا حينما كان حرم مكة غير مكة، وأما الآن فإن مكة قد جاوزت الحرم، وبناء على ذلك فإنهما يتداخلان. قال: ووقوف بعرفة. نعم، أي قبل الوقوف بعرفة، بعد الإحرام يغتسل في يوم عرفة، سأذكر الدليل عندما ننتهي. وطواف زيارة. أي وعندما عند ذهابه للطواف للزيارة. ووداع. أي قبل خروجه من مكة. ومبيت بمزدلفة. كذلك. ورمي جمار. قالوا: لأنه قد ثبت الاغتسال لكل فعل الحج، فيستحب لأبعاضه، وهذه القاعدة أن ما استحب لكله أو ما أخذ الحكم لكل أفعال الحج يأخذ لأبعاضه لها طرد، حتى طردها بعض المتأخرين في مسألة، وأفتى بها بعض مشايخنا عليها رحمة الله، ولكن رفضها باقي المشايخ وغضبوا عليه، وهي مسألة أنه كما يجوز التوكيل في كل الحج فيجوز التوكيل في بعضه، فيجوز التوكيل في بعض أركانه، وهذه أوردها بعض المتأخرين، أظن الشيخ بن قايد أو نسيت من أوردها من المتأخرين فيما أظن بن قايد. نعم، لكن هذه القاعدة عندهم مضطردة، أن ما ثبت في كل الحج فإنه يجزئ في أبعاضه كالتوكيل وهكذا. نعم. قال: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت. نعم، أي ويجب للمرأة أن تنقض شعرها للحيض والنفاس لا للجنابة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها. والمعنى قالوا: لأن الحيض والنفاس لا يتكرر في الشهر عادة إلا مرة، وأما الجنابة فتتكرر كثيرا ففي ذلك مشقة. قال: جنابة إذا روت أصوله. قال: إذا روت أصوله. أنا أريد أن أقف مع هذه الجملة قليلا لأنها مهمة، فإنها تتعلق بالرجل والمرأة سواء. نحن تكلمنا بالأمس عن الشعور في الوضوء، وقلنا إنها نوعان: شعور تمسح وشعور تغسل. اليوم حديثنا يتعلق بالشعر فيما يتعلق في الجنابة. الشعر في شعر الرأس في الوضوء يمسح، وشعر الرأس في الجنابة يغسل. الواجب، انظر معي، الواجب في غسل شعر الرأس في الجنابة غسل ظاهره وباطنه، غسل ظاهره وباطنه. قلنا بالأمس الواجب في غسل شعر اللحية غسل ماذا؟ غسل ظاهره فقط، والواجب في مسح الرأس مسح ظاهره فقط. لكن في الجنابة يجب غسل ظاهره وباطنه معا. طيب البشرة قلنا في الوضوء لا يشرع، وأما في الجنابة فيستحب إيصال الماء إلى البشرة، يستحب، ولذلك كان وسلم يروي أصوله. وأما حديث تحت كل شعرة أو شعرة جنابة فهذا الحديث منكر. إذن فرق بين الظاهر والباطن والأصول، عفوا والبشرة وأصله. إذن قول المصنف إذا روت أصوله المراد به ظاهره وباطن كما جاء في الكتب الأخرى الواضحة، وأما البشرة فلا يلزم إيصال الماء إليها، لكن الشعر كاملا يغسل ظاهره وباطن. خفف عن المرأة إذا كان لها شعر له ظفائر فإنه لا يلزمها نقض هذه الظفيرة، فإنما تغسل الظاهر دون الباطن في الظفيرة فقط من باب التخفيف، من باب التخفيف الجنابة. نعم. قال طبعا للفائدة فقهاؤنا يذكرون كما ذكر ذلك ابن رجب وغيره أن غسل الجنابة يخالف غسل الحيض في أربعة أحكام أوردها ابن رجب في فتح الباري، تراجع هناك لضيق الوقت. نعم. قال وسنة توضؤ بمد واغتسال بصاع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كما في حديث جابر وغيره. والمد هو ملء الكفين، والصاع قيل إنه صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أمداد صاع الطعام، وقيل إنه صاع آخر يسع خمسة أمداد، والمشهور أن المراد بالصاع واحد في كل أبواب الفقه فيكون أربعة أمداد. قال وكره إسراف. نعم، لما جاء عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار، وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أن أهل العلم عليه، ولذلك قال البخاري كره أهل العلم الإسراف في الوضوء، وهذا المثابة تجمع بل هو إجمع قطعا. قال وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق وتفع. نعم، يقول الشيخ إن المرأة إذا اغتسل غسل جنابة وروى ونوى رفع الحدثين أي الأصغر والأكبر معا فإنهما يرتفعان، فتتداخل الأفعال، فتتداخل الأفعال أي أفعال الوضوء مع أفعال الغسل، ويسقط الترتيب والموالاة، لأن الأصغر يدخل في الأكبر بشرط الحالة الأولى أن ينوي الحدثين معا. الحالة الثانية أن ينوي الحدث. إيش معنى ينوي الحدث؟ يعني ينوي رفع الحدث ويطلق، لم يحدد لا الأصغر ولا الأكبر، فإنه حينئذ يرتفع عنه الحدثان، لأن الحدث يشمل الأصغر والأكبر معا. الصورة الثالثة أن ينوي بالاغتسال استباحة ما لا يستباح إلا برفع الحدثين كمس المصحف مثلا ومثل الصلاة، فإذا نوى استباحة ما لا يرتفع إلا ما لا يستباح إلا برفع الحدثين فإنه يرتفع الحدثان معا. هذا الصورة التي أوردها المصنف. مفهوم كلام المصنف أنه إذا عمم جسده بالماء ونوى به رفع الحدث الأصغر فقط لم يرتفع حدثه الأكبر، وهذه واضحة. الصورة الثانية إذا عمم جسده بالماء ونوى الحدث الأكبر فقط دون الحدث الأصغر فإنه يرتفع الأكبر دون الحدث الأصغر، لكن انتبهوا معي. يقول العلماء وهذه الصورة نادرة بل لا تكاد توجد، نادرا شخص يقول أنوي الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر، دون الحدث الأصغر يعني ينفي الحدث الأصغر، نادر هذه الصورة. ففي الغالب أنه لا يرتفعان، ففي الغالب أنه لا يوجد. نعم. قال وسنة، لكن يجب أن نفرق بين هذه وبين الاغتسال المندوب. الاغتسال المندوب يختلف كغسل الجمعة والاغتسال يعني من الإغماء ونحوه أو المباح أو للنظافة. الاغتسال المندوب لا يرفع الحدث إلا بشرطين. الشرط الأول نية رفع الحدث الأصغر أو الاستباحة، هذا واحد. الشرط الثاني لابد من جريات أربع، لابد من أربع جريات، إما على سبيل الانفصال أو على سبيل التتبع، وذكرت بالأمس قاعدة التتبع هل تأخذ حكم الانفصال أم لا. نعم. قال وسنة لجنب غسل فوجه. نعم، يسن له غسل فرجه أي قبل الاغتسال من الجنابة، ويقصد بغسل الفرج أي غسل الطاهر الذي يخرج منه وهو ماء الرجل وماء المرأة. والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطء. نعم، وهذا الوضوء كما تقدم معنا أنه مستحب، لما جاء من حيث عائشة رضي الله عنها وغيرها، النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد أن يأكل أو يشرب وكان جنبا أن يتوضأ، وهذا الوضوء يخفف الحدث ولا يرفعه. قال والغسل لها أفضل. نعم ولا شك. نعم. وكره نوم جنب بلا وضوء. نعم، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.